هكسب وقت ولازم أبدأ أفوق. أيوة كفاية أبص ورايا ولازم أبص لفوق. هتحلى نفسي وهنسى يأسي وكل جراحي كمان. ده من النهاردة هقوي قلبي وعيني. هتعب وعرق هرمي وهحرق الماضي الهدام. شوية قوة وصبر أكيد أنا هوصل للأحلام. ده الماضي مات والذكريات ملهاش جوايا مكان. دي الضربة اللي ما بتموتنيش بتقويني. حبي كان خيابة قلب حب ما ضلش حاجة. مش هتنفع الضيابة تاني. الحياة أي مستمر حبة حلوة وحبة مرة. نفسي تبقى يا قلبي مرة أناني. حصرياً